تفسير الآية 18 من سورة الإنسان، يقول تعالى: عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي هذه المشروبات المخلوطة بالزنجبيل هي عين في الجنة يشرب منها أهلها، تسمى سلسبيلا، وذلك لأنها تتصف بسلاسة انحدار وجريان مياهها وسوائلها ولذتها وعذوبتها ووفرتها وسهولة نزولها للحلق عند شربها ويسر الحصول عليها والتصرف فيها حيثما وأينما ووقتما شاء من يريدها.